اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح المقدمة الأزدية للجماعة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 19 من شهر محرم الحرام عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عما يوجبه، عما توجبه تمنعه الجنابة، يعني أمور التي يمنع على الجنب أن يأتيها أو يفعلها. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وتمنع الجنابة موانع الحدث. وتمنع الجنابة موانع الحدث، موانع الحدث الأصغر، مع زيادة تحريم قراءة القرآن إلا الآية ونحوها على وجه التعوذ والرقى والاستدلال، ودخول المسجد، وتمنع دخول المسجد والمكث فيه والغسل من الجنابة مجتمع إلى آخره. هذا يعني ليس من درس اليوم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن موانع الجنابة، يعني عما تمنعه الجنابة عن الرجل والمرأة، فالأمر يعم الرجال والنساء. وكثير من الناس ينسى أن المرأة كذلك قد تكون جنبا، يظن أن المرأة تكون حائضا فقط وينسى أنها قد تكون جنبا أيضا، وأن ما نتحدث به من أحكام الجنابة يعم الرجل والمرأة. فإذا ما هي الموانع التي تمنعها الجنابة؟ المانع الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو كل موانع الحدث الأصغر، لأنه إذا منع عن هذه الأمور المحدث حدثا أصغر فلا أن يمنع من باب أولى صاحب الحدث الأكبر بالأولى بالأحرى، وذلك كالصلاة، لأن المحدث لا يجوز له أن يصلي، فبالأولى من كان على جنابة. وأيضا الطواف بالبيت، أيضا الطواف بالبيت، وأيضا مس المصحف ولو نسخة منه ولو صفحة ولو بعود ولو بخريطة أو جلدة يحملها معه، كل هذا يمنع منه المحدث حدثا أصغر بل ها صاحب الحدث الأكبر. وأما قراءة القرآن، أما المانع الثاني فهو قراءة القرآن. صاحب الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، ويجوز لصاحب الحدث الأصغر أن يذكر الله، ويجوز له أن يفعل هذه الأمور كلها. لكن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن على ما هو، على ما عليه سائر أصحاب المذاهب الأربعة. لا يجوز المحدث حدثا أكبر أن يقرأ كتاب الله عز وجل، ولو المتعلم ولو المعلم. وهنا فارق هذا الأمر الحدث الأصغر في جواز أن يمس النسخة من المصحف وما إلى ذلك العالم المتعلم والمعلم. لماذا؟ لأن الجنابة يمكن الإنسان أن يرفعها بسرعة، يعني لا يتصور الإنسان أن يذهب إلى الدرس وهو على جنب وهو على جنابه، لكن قد يتصور أن ينقض وضوءه، يعني نقضان الوضوء يحدث للإنسان أكثر من نقضان الحدث الأكبر. نقضان الوضوء يحدث بأمور كثيرة يتعرض لها الإنسان في حياته، يتبول، يتغوط، يخرج منه ريح، يمس امرأة بشهوة، سبحان الله، يمس زوجته يعني بشهوة، أو غير ذلك من نواقض الوضوء التي ذكرناها. لكن الجنابة ليست كذلك، الجنابة أمرها أكبر ولا تحدث إلا في ظروف معينة، فلذلك يمكن الإنسان أن يرفع عنه ثم يذهب للدرس، ولا نقول له اذهب للدرس وأنت على جنابة، وقرأ كتاب الله وأنت على جنابة، وعلم الناس القرآن وأنت على جنابة. هذا لا. وهنا فارقت المرأة الجنب المرأة الحائض، وسيأتي معنا أن المرأة الحائض تتلو كتاب الله، وأنها يمنع عليها مس المصحف إلا لمتعلمة أو عالمة، يعني معلمة، نظرا لأن الحيض ليس بيدها، وتمكث الأسبوع أو أكثر وهي يعني على يعني في حالة حيض، فلا يمكنها أن ترفع ذلك عنها، بخلاف الجنابة يمكنها أن ترفع عنها يعني مباشرة. فهنا فارقت الجنابة الحيض. نعم. لكن اختار أصحابنا رحمهم الله، وقد خالفهم في ذلك غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، قالوا الإنسان يجوز له، المسلم يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولو جاء في ذكره آيات لأذكار الصباح والمساء مثلا، أو للتعوذ، أو للرقية، يأتي إنسان يقول له ارقني أو يحتاج إلى أن يرقيه، فهذا في هذه الحالة جائز، يجوز له أن يفعل، يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وما إلى ذلك بنية الرقية لا بنية تلاوة القرآن. وأيضا في الاستدلال يتحدث مع الناس جاءوا استدلالا بآية، يجوز له أن يستدل بالآية ولو كانت جنوبا ولو كانت هي على جنابة. فإذا يجوز الشيء اليسير من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويجوز الرقية، ويجوز الاستدلال، ويجوز التعوذ. وهذا الحكم عام للرجال والنساء، والأصل في هذا قول حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو يحجزه، قال عنا أو عن القرآن شيء، لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث رواه النسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح الحجة. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الحديث حديث حسن وأنه يصلح الحجة. وعن أبي غريف الهمداني قال كنا مع علي عليه السلام في الرحبة، رحبة الكوفة، فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا أم أحدث أم غائطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وقال وهو صحيح عن علي موقوفا، يعني أنه حديث موقوف على الإمام علي كرم الله وجهه. ورواه أحمد مرفوعا، أحمد محمد رحمه الله رواه مرفوعا، ويعني هذه الحديث حقيقة بعض أهل العلم ضعفوها كلها ولم يأخذوا بشيء منها. ابن حزم رفع لواء هذا الأمر، ابن حزم رحمه الله قال هذه أحاديث كلها ضعيفة، والجنب يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يوجد أي دليل يمنع ذلك، وتابعه على ذلك جماعة من الأثريين المتأخرين كالصنعاني والشوكاني ومن تابعهما من العلماء المعاصرين، وبالغوا حتى إنهم رأوا أن الجنب يجوز له أن يمس المصحف، ومنهم من رأى أنه يعني بعضهم ومنهم من رأى أن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ولا حرج عليه، وأن الحائض أيضا تدخل المسجد ولا حرج عليها، وهذا كلام ابن حزم أيضا، وأنه لا دليل على هذه الأمور كلها. والحق أن هذا يخالف ما عليه جماهير علماء الإسلام. ثم أصلا اسم الجنابة معناه أنه يجتنب كثيرا من الأمور، فأنت إذا جعلته كغيره من الناس إذن ما معنى كونه جنبا وما وجه الجنابة أصلا؟ ولذلك هذا المسلك ليس بجيد، ليس بجيد أن تضعف الحديث ثم تقول إن مفهومه يعني لا يدل على شيء لأنه ضعيف. حديث حتى لو لان سنده وأخذت به الأمة وخاصة جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما إلى ذلك، فيعني من الصعب جدا أن نقول إن هذا القول يعني لا يؤخذ به ونميل إلى أقوال شاذة. هذا من الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس في الفقه يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، يقولون حديث ضعيف لا يجوز عمله بالضعيف، خلاص يرجعون إلى البراءة الأصلية، وينسون أن هذا الحديث الضعيف الإسناد هو ضعيف، قد يكون ضعيف الإسناد فعلا لكنه تقوى بالعمل. وكم من حديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وهو مرسل أو بلاغ أصلا، بلغني يقول بلغني، لكن يقول والعمل على هذا عند علمائنا. فالعمل المستمر دليل، العمل المستمر دليل إذا تتابع عليه كبار أئمة الإسلام. نحن لا نقول هؤلاء الذين عملوه هم مجرد عامة أو سوقة أو بعض العلماء، نحن نقول إذا عمل به سائر أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب المتبوعة من الصعب أن تخالف هؤلاء، وخاصة إذا كان هذا القول هو قول جمهور أهل القرون الثلاث المفضلة الذين زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونون ثم الذين يلونون. من الصعب أن تأخذ أن تضرب بأقوالهم جميعا عرض الحائط وتأخذ بقول شخص هنا أو شخص هنا وتقول لا الدليل مع هذا ونحن أمة الدليل وما إلى ذلك، يعني هذا من الصعب أن تقول هذا. ولذلك كلما كان الإنسان أشد تمسكا بمناهج العلماء كلما كان أقرب للحق. أما الإنسان يغتر بفهمه لوحده ويضرب بأقوال الآخرين عرض الحائط هذا يعني فيه نوع من الجرأة غير المحمودة، نوع من الجرأة غير المحمودة. نعم. وكم من قول كنا نقول به برهة من الزمن ثم رأينا أن القول به غير جيد، والصواب الرجوع إلى ما عليه جمهور أئمة الإسلام رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أو لا تقرأ الحائض يعني إما أن يكون نفيا أو نهيا، إما يكون نفيا أو نهيا. النهي لام النهي تفيد يعني تجزم الفعل الذي بعده، أما لام النهي فلا تجزم. إذا يمكننا أن نقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن على سبيل المنع النهي، أو نقول لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهو نفي يفيد النهي، يعني هو نفي يفيد النهي. وهذا الحديث رواه النسائي ولكن إسناده ضعيف، ولذلك عمل أصحابنا بشطره الثاني ولم يعملوا بشطره الأول كما سيأتي إن شاء الله معنا في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ إذن الجنب الصواب أو الذي عليه الجمهور من العلماء أنه لا يقرأ شيئا من القرآن إلا للتعوذ أو الاستدلال أو للرقية أو ما إلى ذلك. وعن أبي مسعود البدري رفعه وذكر هذا الشارح رحمه الله، قال لماذا يجوز له أن يتعوذ يقرأ؟ قال لأنه وردت حديث في فضائل مثلا آية الكرسي، وفي فضائل آخر الآيات التي في سورة البقرة، والمعوذتين وما إلى ذلك، يعني من ضمن أذكار المساء التي نقرأها وأذكار الصباح يأتينا هذا. فلعل إنسانا أن يستيقظ جنبا وهو لا زال في سريره فيذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر مثلا ورده، فيأتيه هذه الآيات، هل يتركها؟ لا، يقرأها. لأن أبا مسعود البدري رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه. والحديث في الصحيحين. ما معنى كفتاه؟ اختلف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كفتاه. كفتاه عن ماذا؟ قالوا منهم من قال كفتاه عن قيام الليل، وإذا قرأهما كأنه قام الليل. وقال آخرون لا، كفتاه عن تلاوة القرآن، يعني فيهما المعاني التي تجمع سائر معاني القرآن. وقال آخرون لا، كفتاه في الاعتقاد السليم، لأن فيهما معاني من التوحيد وما إلى ذلك تغنيه عن كتب ودروس، ففيها معاني العقيدة السليمة. وقال آخرون بل كفتاه من شر الجن والإنس، ولعل هذا أقرب أنه يتعوذ، فالظاهر هو هذا، والله تبارك وتعالى. من يقال إنها كفته عن قراءة القرآن، لا، يعني الآيات لا تغني عن قراءة القرآن، ولا تغني عن قيام الليل، ولا تغني عن ولا تتضمن كل العقيدة حتى يقال إنها كفته عن الاعتقاد السليم. فلذلك والله أعلم الراجح أن معناها كفته شر الجن والإنس، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الثالثة أو المانع الثالث من موانع الجنابة هو دخول المسجد. دخول المسجد يمنع الجنب من دخول المسجد في سائر أحواله، ولو مرورا به، يعني لا يجوز الجنب أن يمر بالمسجد مرورا، لا، لا يدخله بتاتا. فإن كان مقيما حاضرا فلا يدخله بتاتا، أما إن كان مسافرا فيجوز له أن يتيمم ويدخله، أو كان مريضا يجوز له أيضا أن يتيمم ويدخل المسجد. وإذا احتلم في المسجد فعليه أن يخرج فورا. وهل يتيمم ثم يخرج؟ قال يجوز ذلك، لكنه هذا سيطيل مكثه، مدة مكثه في المسجد. فلذلك الصواب أنه أو الراجح أنه يخرج فورا ويغتسل ثم يرجع إلى المسجد، لا حاجة له بأن يتيمم. وقد استنبط أصحابنا رحمهم الله هذا من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قالوا قوله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني أماكن الصلاة، وإلا الصلاة يعني معروف أننا لا نقربها ونحن على جنابة، لكن هنا دل النص على أنه يقصد أماكن الصلاة وهي المساجد. لا يدخل المسجد حتى لو كان مسجد بيته، يعني عنده مسجد في البيت. قالوا هو كذلك، ومنهم من رخص في ذلك تساهل فيه، على أساس أن مسجد البيت ليس مسجدا حقيقيا، إنه مكان غرفة تصلي فيها وليس مسجدا كبقية المساجد. ومنهم من قال لا، حتى مسجد البيت لا تدخله وأنت جنوب. وما الذي استفعله في المسجد، في مسجد البيت وأنت على جنابه؟ إذا اغتسل ثم ادخل وصلي في مسجد البيت. قالوا وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة وكانت بيوتهم لها أبواب إلى المسجد، فقال لا فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. لما؟ وقد يستيقظ في الصباح على جنابة فيحتاج إلى المرور بالمسجد، فلذلك أمرهم أن يوجهوها خارج المسجد، ومنع جميع الأبواب أن تبقى وجميع الأماكن الخروج إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لما؟ كانت هذه إشارة لأنه سيكون الخليفة، والخليفة يحتاج إلى المرور في المسجد لأنه هو مكان الخطبة ومكان كذا، هو أمير يعني، هو الأمير. فلذلك قال العلماء رحمه الله كانت تخصيصا لأبي بكر رضي الله عنه على أساس أنه تخصيص للخلافة، كأنه وصية بالخلافة يعني، من كأنه يعني وصية غير مباشرة بالخلافة. هما حديث الصحابة رضي الله عنهم تأخروا في تنفيذ الأمر على أساس أنه قد يأتي ما ينسخ هذا القرار. ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصا، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث هو أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان، أبو الحسن بن القطان الفاسي، أحد كبار أئمة العلم في القرن السادس في المغرب، كان محدثا كبيرا. وابن سيد الناس، ابن سيد الناس اليعمري إمام أندلسي استقر في مصر وأصبح مصريا، وله سيرة جميلة، سيرة ابن سيد الناس أيضا من السير التي كتب لها مقدمة نفيسة في قواعد في السيرة وتراجم الرجال وما إلى ذلك، وتقويم علماء السيرة والأخذ عنهم. ابن سيد الناس أبو الفتح ابن سيد الناس ليعمر رحمه الله، هو أيضا يعني حسن هذا الحديث. وبعض العلماء أيضا ضعف هذا الحديث، لكن يعني العمل على هذا عند جماهير علمائنا رحمه الله. ومما يعني يؤيده ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وعنه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان يدني لها رأسه هكذا، يعني يدنيه من الشباك أو من مكان معين، وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، فلا هو يدخل لأنه لعله كان معتكفا، ولا تستطيع الدخول عليه لأنها كانت حائضا، فإذا تكتفي فقط بأن ترجله من بيتها. ويجوز للجنب أن يدخل إلى فناء المسجد، تعرف الصحن هذا الأمر فيه سهل، يعني الأمر فيه سهل ليس كبقية المسجد على ما ذكره علماؤنا رحمهم الله، وإن كان حقيقة الدخول إلى الصحن يحتاج إلى الدخول إلى المسجد ثم منه إلى الصحن، إلا أن يكون الصحن مباشرة من الباب فلا يدخل المسجد، فعندئذ هذا يتصور، وهذا في بعض المساجد في مصر وغيرها يكون هذا الوضع، لكن أغلب مساجد بلادنا بخلاف هذا، أنه يعني تحتاج إلى الدخول إلى المسجد ثم الدخول إلى الصحن، فالصحن محاط بالمسجد كله، وهذا الغالب على المساجد هكذا أنها محاطة، يعني أن الصحن يكون داخل المسجد. طيب قلنا بأن من احتلم يجوز له، لا أقول يجوز، يجب عليه أن يخرج فورا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ وثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل ليصلي بالناس إحدى الصلوات، وفي رواية أنها الفجر، فلما كبر تذكر أنه كان على غير جنابه، كبر في صلاة من الصلوات، هذه رواية الموطأ، كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء، يعني أنه اغتسل، تذكر أنه كان على جنابه، فإذا خرج بسرعة واغتسل. وهنا يظهر من الرواية أنهم بقوا ينتظرون وهم يصلون، وأنه كبر ولم يخرج من صلاته، وفي الرواية في الصحيح أنه لا، قبل أن يكبر فعل هذا، قبل أن يكبر تذكر قبل أن يكبر، فقال مكانكم ثم خرج يجري صلى الله عليه وسلم فأهرق الماء عليه ثم رجع وصلى بهم. ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على الجنابة فخرج مباشرة من المسجد واغتسل ثم رجع إليهم ثانية، هذا الذي ينبغي على كل واحد منا يفعله إن حدث له هذا. سبحان الله، ينام في المسجد فيستيقظ محتلما فليخرج مباشرة وليهرق عليه الماء ثم يرجع إلى المسجد. طيب، إنسان عنده متاعه في المسجد وهو على جنابه ماذا يفعل؟ هذه الضرورات إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه قاعدة فقهية أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه ليست قاعدة فقهية فقط بل هي قاعدة قدرية وشرعية. إذا ضاقت عليك الأمور في الحياة فاعلم أنها ستتسع، كما قال القائل اشتد، كما قال ابن النحوي شاعر مشهور كان من بلاد تلمسان فيما أذكر، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن فجرك بالبلج. الأزمة كلما اشتد، فإن كما قال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله له كلمات أيضا جميلة في هذا المعنى، المهم ضاعت علي الآن لعلها تأتي. فالحاصل أن الأمر حتى في الشرع إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة فقهية، وهي أن الأمور كلما ضاقت على الإنسان جاءت الرخصة. لذلك يجوز المرء أن يأكل الميتة وغيرها إذا لم يجد أي غيرها، ويجوز له إذا شرق ولم يجد أمامه إلا الخمر أن يسيغ به ما شرق به. وهناك أمور كثيرة يعني يذكرها الفقهاء في هذه القاعدة، قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وتخرج منها قاعدة أخرى وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. طيب، هناك مسألة هامة وهي الكافر. الكافر هو دائما على جنابه، صح ولا لا؟ الكافر دائما على جنابه، إن الكافر لا يغتسل من الجنابه، حتى لو اغتسل منه بما أنه غير مسلم فلا يجزئه ذلك الغسل. ثم هو عندما يغتسل لا يغتسل بنية رفع الجنابة، إذن يبقى على جنابة دائمة، ولذلك الكافر يجب عليه إذا أسلم أن يغتسل، صح ولا لا؟ وبناء عليه، هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ زين؟ الذي عليه أصحابنا رحمهم الله أن الكافر لا يجوز له أن يدخل المسجد بحال من الأحوال إلا عند الضرورة، بمعنى أنه بناء ولا يوجد غيره فنضطر إلى إدخال المسجد. والإمام مالك رحمه الله كان يجيز دخول هؤلاء الكفار لبناء المسجد النبوي لكن عند الضرورة، أو يدخل لما نرجو فيه من أن يكون أن يسلم فهو قريب من الإسلام فينظر يرى الناس تصلي وكذا فيلين قلبه ويدخل المسجد. والأصل في هذا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، إنما يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لما؟ لأنهم نجس. قال علماؤنا رحمهم الله إذن كونهم أنجاسا، يعني كون الكفار أنجاسا يقتضي أن هذه هي علة عدم دخولهم إلى المسجد، صح ولا لا؟ وبناء عليه فكل مسجد هذه العلة قائمة به، أو نقول كل كافر هذه العلة قائمة به فلا يجوز إدخاله المسجد. هذه واحدة. الثانية أن هذا الكافر جنب، وإذا لم يجوز للجنب المسلم دخول المسجد فكيف بالكافر؟ فكيف بالكافر؟ إذن أيضا الكافر لا يجوز له دخول المسجد. فلذلك قاس العلماء حالة هذا الكافر على حالة الجنب. لكن أورد عليهم المخالفون، لأنه بالمناسبة الأحناف يرون جواز إدخال الكفار المسجد، وذلك إذا ذهبتم بلاد الأحناف تجدون كفار في المساجد، يعني الأمر يعني حتى يعني فات الحد، السائحون وكذا يتفرجون، الناس تصلي والناس تتفرج عليهم، ويعني يرى الشافعية أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد إلا إذا أدخله مسلم، فهو يدخل مع المسلم. وأما أصحابنا فيقولون لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد بحال، ولذلك تكتب في مساجد هنا لا يجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد، يعني لغير المسلمين، لا يجوز لغير المسلمين، ولا يقول الكافر يعني احتراما لمشاعر المسلم يعني كافر، فيقول لا يجوز لغير المسلم أن يدخل إلى المسجد. سبحان الله، يعني من باب الشيء والشيء يذكر، من أسباب التي جعلتها فرنسا حجة لاحتلال المغرب أن رجلا فرنسيا يعني كافرا جاء إلى مسجد القرويين فصور الناس، أو مسجد المولى إدريس في فاس، إما القرويين أو المولى إدريس، فصور الناس وهم يصلون. طبعا في ذلك الوقت يعني أهل المغرب كانوا متشددين جدا في هذه الأمور، ولم يكونوا يقبلون بشيء من هذا، فقال كيف كافر يصورون ونحن نصلي؟ فجاء إليه وقتله، وكان من الأشراف الأدارسة، فطالبت فرنسا بدم ذلك الكافر، فاضطر السلطان في ذلك الوقت أن يقتله بذلك الكافر، فقامت ضجة في البلاد، قالوا كيف يقتل شريف وكذا وغار على حدود الله وحرمات الله بكافر؟ ويعني كانت من الأسباب هذه. وقصة أخرى أيضا حدثت، أن طبيبا مشهورا يعني علق راية فرنسا في بيته، فأيضا كانت من أسباب قتله وقيامة الناس عليه، فحدثت فتن يعني لازلنا نعيش في تداعياتها إلى الآن. المهم، الشاهد في هذا الموضوع كله أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الكفار لا يجوز أن يدخل المسجد إلا لضرورة، فأورد عليهم المخالفون وهم بقية المذاهب الأخرى، قالوا لهم أنتم تقولون هذا، طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقل ثمامة بن أثال وربطه الصحابة في سارية من سوار المسجد، صح ولا لا؟ ثمامة بن أثال كان ملكا من ملوك اليمامة وكان مشركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم استقبل وفودا من الكفار في المسجد، ويعني واستقبل أبا سفيان بن حرب لما جاء لي يؤكد صلح الحديبية بعد أن يعني غدروا، بعد أن غدرت قريش بوقوفها مع بني بكر ضد خزاعة التي كانت محالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعتبر هذا نقضا لصلح الحديبية، فجاء أبو سفيان ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أراد أن يوثق العقد، والشاهد أنه دخل إلى المسجد، فأجاب أصحابنا بجواب، حقيقة أنا لم أقتنع بهذا الجواب، قال أصحابنا رحمه الله هذه الأحاديث كلها منسوخة. لما؟ لأن آية التوبة هي من أواخر الآيات التي نزلت. التوبة متى نزلت؟ التوبة صدرها نزل عندما أراد أبو بكر رضي الله عنه في السنة الثامنة أن يحج بالمسلمين، أو في السنة التاسعة أراد أن يحج بالمسلمين، فأرسل وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل وراءه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بصدر سورة التوبة، وبقية السورة نزلت بعد جيش العسرة، يعني غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابنا إذن هذه الآية نسخت كل ما قرأتموه علينا من قصص دخول الكفار للمسجد. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن هذا الجواب فيه نظر، لأن الأصوليين يقررون بأن الجمع أولى من ادعاء النسخ، والجمع سهل جدا، وقد قال به أصحابنا قالوا من الضرورات لإدخال الكافر المسجد الدعوة إلى الله، وأنه قد يلين قلبه وأنه كذا، فإذا دخول الكفار فعلا ثمامة بن أثال مباشرة أسلم بعد ذلك، جلس ثلاثة أيام معتقلا في المسجد وينظر ويرى المسلمين يصلون ويرى أحوالهم وكذا، وكان يكرههم، فلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة فأسلم مباشرة بعد أن أطلق سراحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، وأصبح يعني من أشد الناس نصرة للإسلام. ولما ارتدت بنو حنيفة ثبت ثمامة بن أثال رضي الله عنه في ثلة من أصحابه واستشهدوا، قاتلوا مسلمة واستشهدوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا غير واحد من هؤلاء الكفار الذين جاءوا ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. حتى أبو سفيان أسلم بعد ذلك، حتى أبو سفيان أسلم. فإذا يعني الدخول بنية الدعوة إلى الله، بنية ملاقاة زعماء المسلمين وما إلى ذلك، هذا أمر لا حرج. أو مثلا سبحان الله عندك ضيف وهو يعني قريب للإسلام، فأخذته إلى المسجد ورأى الناس ورأى الإسلام ورأى المسلمين، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. إذن هذا في يعني هذا من الضرورات التي يعني يمكننا أن نستثنيها من القاعدة الأصلية. أما مجرد دخول الكفار المسجد ليتفرج ويصوروا جماله ويصوروا المسلمين كأنهم يتراقصون وكأنهم يعني كأنهم ملة من الملل التي مثل الهندوس والبوذيين وغيرهم، ندخل عليهم في معابدهم فنراهم ونصورهم ونضحك، هم أيضا يدخلون ويصورون، هذا أمر قبيح، هذا ليس بجيد بحال من الأحوال، هذا ينبغي أن لا يسمح لهم أن يفعلوا ذلك. وحقيقة الإنسان يعني يشمئز عندما يرى ذلك في بعض الدول الإسلامية. ولعلنا نقف ها هنا ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.